أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. حفظكم الله. بنت من بلجيكا تسأل: هي أسلمت بفضل الله، وبعد إسلامها قطعت علاقتها بوالدها بحجة أنه لم يكن متزوجا بوالدتها حين ولدت، هل صنيعها هذا صحيح؟ وهل يعتبر هذا الرجل والدا لها؟ بارك الله فيكم. على كل حال، الأصل في الأحكام الشرعية أن من كانوا كفارا وكان لهم أولاد ينسبون إليهم فإنهم أولادهم. وهذه البنت بنت هذا الرجل، فإن كان قد أسلم فهو والد مسلم، وإن كان كافرا فهو والد كافر. ينبغي الإحسان إليه وقول المعروف له ودعوته. ونقول لأختنا هذه وفقها الله: أظهري لهذا الوالد أن الإسلام خير فأحسني له، وكوني يعني بارة به إلا ما يمنع شرعا، حتى يرى أنك الآن بعد إسلامك أحسن منك قبل إسلامك. فمصاحبة الوالدين الكافرين بالمعروف مطلوبة شرعا، ولو كانا يدعوان الابن إلى الكفر. فننصحها بأن تعامل هذا الأب بالمعروف وتحسن إليه وتدعوه إلى الإسلام، لعل الله عز وجل أن يجعل إسلامه على يديها. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للميت أو قراءة القرآن لنفع الميت؟ قراءة القرآن إن كانت على وجه بدعي فلا تجوز، سواء للأموات أو الأحياء. يعني قراءة القرآن في العزاء، ويؤتى بمقرئ يجلس في سرادق العزاء ويقرأ القرآن، وعلى حسب الأجرة تكون القراءة، إن أعطي أجرة طيبة يقرأ آيات كثيرة ويكثر من قراءة آيات الرحمة، وإن أعطي أجرة قليلة يقرأ آيات قليلة، وقد يقرأ آيات العذاب. جمع المقرئين في يوم السبوع من الموت في المقبرة يقرؤون، يحزبون كل واحد يقرأ، هذه بدع لا تنفع الميت ولا الحي، ويكون فاعلها آثما. أما قراءة القرآن على الوجه المشروع وإهداء الثواب إلى الميت، يعني مسلم جالس في المسجد النبوي يقرأ القرآن ثم يهدي ثواب القراءة إلى أبيه الذي مات، هذه مسألة قد اختلف فيها السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإن بعض العلماء من السلف والخلف يرون أن العمل الصالح إذا عمله الابن ثم أهداه إلى أبيه أنه ينفعه وأنه يصله ثوابه، ويرى بعض العلماء أن هذا أمر غيبي لا يجوز القول به إلا عن دليل، فلا يصل إلى الميت من الأعمال إلا ما دل الدليل عليه كالدعاء له والاستغفار له والصدقة عنه والحج عنه والعمرة عنه، وأما ما لم يرد به دليل خاص فلا نرى ذلك. بل يقولون: نرى أن الابن مثلا يقرأ القرآن ثم يدعو لأبيه متوسلا بعمله الصالح، يقول اللهم يا ربي أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك يا ربي بأني قد قرأت كلامك وأنت أعلم بما في قلبي، أسألك أن تغفر لي لأبي وأن ترحمه. وهذا عندي والله أعلم أعدل من القول الأول وأرجح، وهو أنه لا يقال بوصول الثواب إلا ما دل الدليل عليه بخصوصه، لأن هذا الأمر أمر غيبي والمسألة خلافية. لكني أعود وأكرر، إن خلاف السلف ليس في القراءة المبتدعة، وإنما في القراءة المشروعة إذا أهدي ثوابها إلى الميت. نعم، شكر الله لك وبارك فيك. يقول: ما حكم وضع سجادة خاصة بالإمام؟ مثل وضع سجادة للمأموم، هذه لا يتعبد بها، هذا مكان للإمام يوضع فيه السجادة، لا يعتقد لها مزية ولا يعتقد لها فضيلة ولا يعتقد لها خصوصية ولا يعتقد أنه لا بد من وضعها. وعليه فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس بهذا ولا يمنع من هذا. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: إذا قالت المرأة لبعلها ألا يمسها وهي غاضبة عليه، هل تصير عليه حراما؟ يقول: قد وقع هذا لي البارحة، أفيدونا جزاكم الله خيرا. أرضها الليلة وبارك الله لكم في ليلتكم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: هل يجوز بيع المصحف؟ اختلف العلماء في بيع المصحف، مع الاتفاق على أن كلام الله لا يباع، ولكن المصحف الذي يكتب ويجلد ويغلف اختلف العلماء في بيعه على 3 أقوال. فقال بعض أهل العلم: يحرم بيع المصحف مطلقا، وقال بعض أهل العلم: يكره بيعه، وقال بعض أهل العلم: يجوز بيعه ويصح. وهذا الصواب، لأن الذي يباع إنما هو العمل الذي يعمله من كتب المصحف وقام على تجليده وطباعته، ولو لم يقل بهذا لشحت المصاحف بين الناس. والأدلة الواردة التي يفهم منها منع بيع المصحف إنما تحمل على يعني بيع كلام الله سبحانه وتعالى، أما بيع المصحف بذاته فلا بأس به، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: رجل يعمل في الصحراء وبينه وبين المسجد نحو 9 كيلومتر، فهل عليه صلاة الجمعة وصلاة العيد؟ وما حكم صلاة الجمعة للمسافر؟ هذا الرجل الذي يسكن بعيدا عن العمران، هذه المسافة بالنسبة للجماعة لا يجب عليه أن يسعى لصلاة الجماعة، ويصلي في مكانه، إن كان معه أحد قد صلوا جماعة، وإن كان منفردا صلى وهو معذور ولا إشكال. أما بالنسبة للجمعة فلا يخلو الحال من أمرين: الأمر الأول أن يكون في حدود البلد، يكون في حدود البلد ليس خارجا عن البلد، وهنا يجب عليه أن يسعى إلى الجمعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه من أهلها. والحالة الثانية أن يكون خارج البلد، وفي هذه الحال الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليه أن يسعى إلى الجمعة. وأما بالنسبة لصلاة المسافر للجمعة فإن صلاها فهي صحيحة منه، لكنها ليست واجبة عليه على الصحيح من أقوال العلماء. يقول في سؤاله الثاني: هل يجوز مصافحة زوجة الأب إذا كانت مطلقة تطليقا أبديا لا رجعة فيه؟ نعم يجوز، ما دام أن أباك قد تزوج هذه المرأة ودخل بها ثم طلقها، فإنها أصبحت حراما عليك على التأبيد، وبالتالي يجوز لك أن تراها ويجوز لك أن تصافحها وأن يعني تسأل عن حالها. ليست علة المصافحة والجلوس والمحرمية أنها تحت أبيك، ولكن العلة أن والدك قد تزوجها، فما دام أنه تزوجها سواء تزوجها بمجرد العقد أو تزوجها ودخل بها ثم طلقها فقد حرمت عليك على التأبيد، وما دام أنها حرمت عليك على التأبيد فإنه يحل لك أن تصافحها وأن يعني تجالسها ما لم تظهر ريبة، فإن ظهرت ريبة فإنه يبتعد عن الرياب. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر مع أبيها الكافر؟ اختلف العلماء هل الأب الكافر محرم في السفر، فمن أهل العلم من قال إنه لا ولاية له مطلقا، ومن أهل العلم من قال إنه محرم لمقام الأبوة، ومن أهل العلم من فصل فقال ينظر في حاله، فإن كان حريصا على العرض شفيقا على بنته صائنا لها في العادة فإنه محرم في سفرها، وإن كان مع كفره معروفا بتساهله في العرض غير حريص على الصيانة فإنه لا تكون له محرمية عليها، وهذا أقرب الله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا في المحرمية، أما الولاية فلا ولاية لكافر على مسلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول رجل علاه الشيء في رأسه ولحيته، هل له أن يصبغها بصبغة بنية؟ وما هو الكتم الأسود الذي أجازه أهل العلم؟ إذا ابيض شعر الرأس أو شعر اللحية فلا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن تتغير هيئته إلى هيئة تقبح في العين، وهنا يستحب أن يغير بغير السواد، يستحب أن يغير بغير السواد، ويحرم على الصحيح أن يغير بالسواد. والحالة الثانية أن يكون حسن المنظر، يعني لا تتغير الهيئة بل تكون رؤياه يعني لائقة في النظر، وهنا يباح تغييره، يباح يعني لا ينهى عنه ولا يندب إليه، لأن الأمر بالتغيير إنما ورد في حق من تغيرت هيئته، والتغيير كما قلنا يكون بكل لون لا يكون فيه تشبه بالكفار، ولا يقبح في العيون، يعني ما يغير الأبيض يعني بأحمر قاني ولا بأزرق مما يقبح في الرؤية، لأن المطلوب من التغيير تحسين الهيئة وأن لا يكون أسود. يقول الأخ في سؤالي ما هو الكتم الأسود الذي أباح العلماء أن يصبغ به؟ هو الذي يكون سواده بينا عن الأسود المعتاد، يعني يظهر أنه مصبوغ، يظهر أنه مصبوغ، فلا يكون أسود قاني كالسواد المعتاد، وإنما يضرب إلى السواد، وكلما بعد الإنسان عن المشتبهات فهو أحسن. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا بمغفرته ورحمته، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.